أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يقول: أقرأ وأسمع في بعض المجالس حملة تطعن في فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي والتحذير منه والأخذ منه عنه، وأنه ليس من أهل السنة والجماعة، مما جعلني في حيرة من أمري في ذلك، فما حكم ذلك؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. لا شك أنه من أهل العلم ومن تلامذة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ عبد العزيز في المدينة، وكان من الأساتذة في جامعة المدينة، ولا أعرف عنه انحرافا لا في عقيدة ولا في أخلاق، بل ظني فيه أنه حسن ومن أهل الخير ومن المكافحين لدعاة الفتنة. ثم إني أنصح الشباب أن يتجنبوا الوقيعة في أهل العلم ويكفوا ألسنتهم، وأن يحرصوا على تقويم أنفسهم، ثم إذا رأوا أن في أحد فيما يظنون عيبا فليفتشوا أنفسهم ولينظروا فيها، فما وجدوا من عيوب يحرصون على إصلاحها، إذا شئت أن تبقى سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، هذا إذا وجدت العورة. أما أن تلتمس للناس عورة أو يسمع عنها ثم يتضخم ثم يدعى لها، فهذا ليس من الإصلاح في البلاد ولا من العمل الصالح. نصيحتي لطلبة العلم عموما ألا يكونوا جريئين لا على الحكام ولا على العلماء، وإذا علموا عن أحد بأن فيه عيبا وتأكدوا ذلك العيب وأنه عيب لا يحل حصوله، فليتطوعوا يبلغ ذلك الشخص، إذا علموا ذلك العيب وعرفوا الدليل الذي يدل على أن ذلك الأمر منكر، لا أن يلوثونه، ليتذكروا وليقرأوا سورة النور وما فيها من ذم الذين يخوضون بأسئلتهم دون أن يتحققوا العلم. نعم.